وعند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خبب عبدا على أهله فليس منا، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا. عند الإمام أحمد بن حديث أبي هريرة وسنده صحيح، من خبب عبدا على أهله فليس منا، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يستام على سوم أخيه، اكتب في الهامش عندك أي لا يبيع على بيع أخيه، فكيف بمن يسعى في التفريق بينه وبين امرأته وأمته حتى يتصل بهما، وعشاق الصور ومساعدوهم من الديسة لا يرون ذلك ذنبا؟ فإن طلب العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد ففي ذلك من اسم ظلم الغير ما لعله لا يقصر عن اسم الفاحشة إن لم يربو عليها، يربو يعني يزيد، ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة، فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العبد باق له المطالبة به يوم القيامة. فإن ظلم الوالد بإفساد فلذة كبده ومن هو أعز عليه من نفسه، وظلم الزوج بإفساد حبيبته والجناية على فراشه أعظم من ظلمه بأخذ ماله كله، ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه أخذ ماله، ولا يعدل ذلك عنده إلا سفك دمه، فيا له من ظلم أعظم إثما من فعل الفاحشة. فإن كان ذلك حقا لغاز في سبيل الله وقف له الجاني الفاعل يوم القيامة وقيل له خذ من حسناته ما شئت، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم، أي فما تظنون يبقي له من حسناته؟ تخريج عندكم موجود؟ طيب، فإذا انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جارا أو ذا رحم تعدد الظلم وصار ظلما مؤكدا بقطيعة الرحم وأذى الجاري، ولا يدخل الجنة قاطع رحم ولا من لا يأمن جاره بوائقهم. فإن استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين الجن إما بسحر أو استخدام أو نحو ذلك ضم إلى الشرك والظلم كفر السحر، فإن لم يفعله وهو ورضي به كان راضيا بالكفر غير كاره لحصول مقصده به، وهذا ليس ببعيد من الكفر. والمقصود أن التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان، وأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدى ضرره فأمر لا يخفى، فإنه إذا حصل له مقصوده من المعشوق فللمعشوق أغراض أخرى يريد من العاشق إعانته عليها، فلا يجد من إعانته بدا فيبقى كل منهما يعين الآخر على الظلم والعدوان. فالمعشوق يعين العاشق على ظلم من يتصل به من أهله وأقاربه وسيده وزوجه، والعاشق يعين المعشوق على ظلم من يكون غرض المعشوق متوقفا على ظلمه، فكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي يكون فيها ظلم الناس، فيحصل العدوان والظلم للناس بسبب اشتراكهما في القبح لتعاونهما بذلك على الظلم، كما جرت العادة بين العشاق والمعشوقين من إعانة العاشق لمعشوقه على ما فيه ظلم وبغي وعدوان، حتى ربما يسعى له في منصب لا يليق به ولا يصلح لمثله، وفي تحصيل مال من غير حله، وفي استطالته على غيره. فإذا اختصم معشوقه غيره أو تشاكيا لم يكن إلا في جانب المعشوق ظالما كان أو مظلوما. هذا إلى ما ينضم إلى ذلك من ظلم عاشق للناس بالتحيل على أخذ أموالهم والتوصل بها إلى المعشوق بسرقة أو غصب أو خيانة أو يمين كاذبة أو قطع طريق ونحو ذلك، وربما أدى ذلك إلى قتل النفس التي حرمها الله ليأخذ ماله يتوصل به إلى معشوقه. فكل هذه الآفات وأضعافها وأضعاف أضعافها تنشأ من عشق الصوري، وربما حمل على الكفر الصريح. وقد تنصر جماعة ممن نشأ في الإسلام بسبب العشق، كما جرى لبعض المؤذنين حين أبصر امرأة جميلة على سطح ففتن بها، فنزل ودخل عليها وسألها نفسها فقالت هي نصرانية، فإن دخلت في ديني تزوجت بك، ففعل، فرق ذلك اليوم على درجة عندهم فسقط منها فمات. ذكر هذا عبد الحق في كتابه العاقبة له. وإذا أراد النصارى أن ينصروا الأسير أروه امرأة جميلة وأمروه أن تطعمه في نفسها، حتى إذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها، إن دخل في دينها فهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. وفي العشق من ظلم كل واحد من العاشق والمعشوق لصاحبه بمعاونته له على الفاحشة وظلمه لنفسه، فكل منهما ظالم لنفسه وصاحبه، وظلمهما متعد إلى الغير كما تقدم، وأعظم من ذلك ظلمهما بالشرك، فقد تضمن العشق أنواع الظلم كلها. والمعشوق إذا لم يتق الله فإنه يعرض العاشق للتلف، وذلك ظلم منه، بأن يطمعه في نفسه ويتزين له ويستمي له بكل طريق حتى يستخرج منه ما له ونفعه، وليمكنه من نفسه لئلا يزول غرضه بقضاء وطره منه، فهو يسومه سوء العذاب. والعاشق ربما قتل معشوقه ليشفي نفسه منه، ولا سيما إذا جاد بالوصال لغيره. فكم للعشق من قتيل من الجانبين، وكم قد أزال من نعمه وأفقر من غنى، وكم قد أزال من نعمة وأفقر من غنى، وأسقط من مرتبة وشتت من شمل، وكم أفسد من أهل للرجل وولد. فإن المرأة إذا رأت بعلها عاشقا لغيرها اتخذت هي معشوقا لنفسها، فيصير الرجل مترددا بين خراب بيته بالطلاق وبين القيادة، قيادة من قواد. فمن الناس من يؤثر هذا ومنهم من يؤثر هذا، نسأل الله العافية لنا ولكم. فعلى العاقل ألا يحكم على نفسه عشق الصور لئلا يوديه ذلك إلى هذه المفاسد أو أكثرها أو بعضها، فمن فعل ذلك فهو المفرد بنفسه المغرر بها، فإذا هلكت فهو الذي أهلكها. فلولا تكراره النظر إلى وجه معشوقه وطمعه في وصاله لم يتمكن عشقه من قلبه. يبقى كأن الإمام يريد أن يقول إن بداية العشق في النظر بالعين. وخد بالك أخي الفاضل، ممكن يتطرق العشق إلى القلب بالسماع، فاحذر عند الاتصال الهاتفي منك إلى الغير أو من الغير إليك أن تكون حذرا فطنا، وأن يكون الكلام على قدر السؤال، ولا تتشعب فلعله تخرج كلمة فيها شيء من الليونة ترسخ في قلبك يترتب عليها فساد عظيم. احذر، فإن أول أسباب العشق الاستحسان، سواء تولد انتبه عن نظر أو سماع، فإن لم يقارنه طمع في الوصال وقارنه الإياس من ذلك لم يحدث له العشق. فإن اقترن به الطمع فصرفه عن فكره ولم يشتغل قلبه به لم يحدث له ذلك. فإن أطال مع ذلك الفكر في محاسن المعشوق وقارنه خوف ما هو أكبر عنده من لذة وصاله، إما خوف ديني كدخول النار وغضب الجبار واحتقاب الأوزار، وغلب هذا الخوف على ذلك الطمع والفكر لم يحدث له العشق. طيب، سؤال يقول هنا: فإن أطال مع ذلك الفكر في محاسن المعشوق وقارنه خوف ما هو أكبر عنده من لذة وصاله، ثم ذكر أنواع الخوف. أنواع الخوف هذه من أين تتولد؟ من العلم. من العلم، لأن الإنسان لا يعرف الأضرار المترتبة على الفاحشة عياذا بالله إلا بالعلم الشرعي. فإن فاته هذا الخوف فقارنه خوف دنيوي كخوف تلافي نفسه وماله وذهاب جاهه وسقوط مرتبته عند الناس، ده الكلام ده إيه؟ هينعرف وسيكشف أمره، وسقوطه من عين من يعز عليه، وغلب هذا الخوف لداعي العشق دفعه. وكذلك إذا خاف من فوات محبوب هو أحب إليه وأنفع له من ذلك المعشوق وقدم محبته على محبة المعشوق اندفع عنه العشق. فإن انتفى ذلك كله أو غلب محبة المعشوق لذلك انجذب إليه القلب بكليته ومالت إليه النفس كل الميل. فإن قيل: قد ذكرتم آفات العشق ومضاره ومفاسده، فهلا ذكرتم منافعه وفوائده التي من جملتها رقة الطبع وترويح النفس وخفتها وزوال ثقلها ورياضتها وحملها على مكارم الأخلاق من الشجاعة والكرم والمروءة ورقة الحاشية ولطف الجان؟ وقد قيل ليحيى بن معاذ الرازي: إن ابنك عشق فلانا، فقال: الحمد لله الذي صيره إلى طبع الآدمي. وقال بعضهم: العشق داء أفئدته الكرام. وقال غيره: العشق لا يصلح إلا لذي مروءة الظاهر وخليقة طاهرة، أو لذي لسان فاضل وإحسان كامل، أو لذي أدب بارع وحسب ناصع. وقال آخر: العشق يشجع جنان الجبان ويصفي ذهن الغبي ويسخي كف البخيل ويذل عزة الملوك ويسكن نوافر الأخلاق، وهو أنيس من لا أنيس له وجليس من لا جليس له. وقال آخر: العشق يزيل الأثقال ويلطف الروح ويصفي قدر القلب ويوجب الارتياح لأفعال الكرام، كما قال: سيهلك في الدنيا شفيق عليكم إذا غاله من حادث الحب غائلة، كريم يميت السر حتى كأنه إذا استفهموه عن حديثك جاهلهم، يود بأن يمسي سقيما لعلها إذا سمعت عنه بشكوى تراسلهم، ويهتز للمعروف في طلب العلا لتحمد يوما عند ليلة شمائلهم. فالعشق يحمل على مكارم الأخلاق. وقد قال بعض الحكماء: العشق يروض النفس ويهذب الأخلاق، إظهاره طبعي وإضماره تكلفي. خد بالك، الإمام ابن القيم بيذكر هذه الكلمات، وهي كلمات ما ينبغي أبدا أن تصدر ممن كمل قلبه بالإيمان، لأن العشق لا يتولد إلا من جراء النظر واستملاحه والسماع واستملاحه، وهو محرم، وهو محرم. ولكن بيذكر كما قال ربنا عز وجل عن الخمر والميسر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. والنفع هذا الذي في العشق هو كسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وقال بعض الحكماء: العشق يروض النفس ويهذب الأخلاق، إظهاره طبعي وإضماره تكلفي. وقال آخر: من لم تبتهج نفسه بالصوت الشجي والوجه البهي فهو فاسد المزاج محتاج إلى علاج. طب ما الشرع حرم؟ نعم؟ فين؟ ما علينا بغض النظر من هم. وأنشدوا في ذلك: إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى فأنت وعير في الفلاة سواء. وقال الآخر: إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى فكن حجرا من جانب الصخر جلمدا. وقال آخر: إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى فقم واعتلف تبنا فأنت حمار. وقال آخر: إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى فما لك في طيب الحياة نصيب. وقال بعض العشاق: أول العفة والصيانة، عف تشرفه وعشقه تطرفه تظرفه. وقيل لبعض العشاق: ما كنت تصنع لو ظفرت بمن تهوى؟ فقال: كنت أمتع طرفي بوجهي وأروح قلبي بذكري وحديثي، وأسطر منه ما لا يحب كشفه، ولا أصير بقبح الفعل إلى ما ينقض عهده. ثم أنشد: أخلو به فأعف عنه تكرما خوف الديانة، لست من عشاقه، كالماء في يد صائم يلتذه ظمأ فيصبر على اللذيذ مذاقه. وقال إسحاق بن إبراهيم: أرواح العشاق عطر لطيفة، وأبدانهم رقيقة خفيفة، نزهتهم المؤنسة، وكلامهم يحيي موات القلوب ويزيد في العقول، ولولا العشق والهوى لبطل نعيم الدنيا. وقال آخر: العشق للأرواح بمنزلة الغذاء للأبدان، إن تركته ضرك وإن أكثرت منه قتلك. وفي ذلك قيل: خليلي إن الحب فيه لذاذة وفيه شقاء دائم وقروب، على ذاك ما عيش يطيب بغيره، ولا عيش إلا بالحبيب يطيب، ولا خير في الدنيا بغير صبابة، ولا في نعيم ليس فيه حبيب. وذكر الخرائطي عن أبي غسان قال: مر أبو بكر الصديق عنه بجارية وهي تقول: وهويته من قبل قطع تمائمي متمايسيا مثل القضيب الناعم. فسألها: حر أنت أم مملوكة؟ قال: بل مملوكة. قال: فمن هواك؟ فتلكأت فأقسم عليها، فقالت: وأنا التي لعب الهوى بفؤادها، قتلت بحب محمد بن القاسم. فاشتراها من مولاها وبعث إليها بها إلى محمد بن قاسم بن جعفر بن أبي طالب، وقال: هؤلاء فتن الرجال، وكم والله قد مات بهن كريم وعطب بهن سليم. طبعا هذا يستحيل أن يصح عن صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، كما ذكر المحقق هنا في الهامش أنه خبر لا يصح. ودائما بنقول المسلك الذي نسير عليه ولا نحيد عنه أبدا: الاستدلال بما لم يعلم قيله لا يجوز، ولا بد من صحة الخبر إلى قائله. وجاء عثمان بن عفان جارية تستدعي على رجل من الأنصار، فقال له عثمان: ما قصتك؟ فقالت: كلفت يا أمير المؤمنين بابن أخيه، فما أنفك أراعيه. فقال له عثمان: إما أن تهبها لابن أخيك أو أعطيك ثمنها من مالي. فقال: أشهدك يا أمير المؤمنين أنها له. ونحن لا نكر فساد العشق الذي متعلقه فعل الفحشة بالمعشوق، وإنما الكلام في العشق العفيف من الرجل الظريف الذي يأبى له دينه وعفته ومرؤته أن يفسد ما بينه وبين الله وما بينه وبين معشوقه بالحرام، وهذا كعشق السلف الكرام والأئمة الأعلام. فهذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبع، عشق حتى اشتهر أمره ولم ينكر عليه، وعد ظالما من لمه، ومن شعره: كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم، ولامك أقوام ولومهم ظلم، فنم عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوى، قد نم لو ينفع الكتم، فأصبحت كالنهدي إذا مات حصاة على إسر هند كمن شفاه سقم، تجنبت إتيان الحبيب تأثما إلا أن هجران الحبيب هو الإثم، فذق هجرها قد كنت تزعم أنها رشاد، ألا يا ربما كذب الزعم. هذا أخواننا كله لا يصح أن يجزكم بالخير، ولكن احنا بنقرأه لبيان عواره. وهذا عمر بن عبد العزيز عشقه لجارية فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان امرأته مشهور، وكانت جارية بارعة الجمال، وكان معجبا بها، وكان يطلبها من امرأته ويحرص على أن تهبها له فتأبى، ولم تزل الجارية في نفس عمر. فلما استخلف أمرت فاطمة بالجارية فأصلحت وكانت مثلا في حسنها وجمالها، ثم دخلت على عمر وقالت: يا أمير المؤمنين، إنك كنت معجبا بجارية فلانة، وسألتنيها فأبيت عليك، والآن فقد طابت نفسي لك بها. فلما قالت له ذلك استبان الفرح في وجهه وقال عدلي بها علي. فلما أدخليها عليه ازداد بها عدبا وقال لها ألق ثيابك، ففعلت. ثم قال لها على رسلك أخبريني لمن كنت ومن أين صرت لفاطمة. فقالت أغرم الحداد عاملا له بالكوفة مالا، وكنت في رقيق ذلك العامل فأخذني وبعث بي إلى عبد الملك فوهبني لفاطمة. قال وما فعل ذلك العامل؟ قالت هلك. قال وهل ترك ولدا؟ قالت نعم. قال فما حاله؟ قالت سيئة. فقال شدي عليك ثيابك واذهبي إلى مكانك. ثم كتب إلى عمله على العراق أن يبعث إلى فلان ابن فلان على البريد. فلما قدم قال له ارفع إلي جميع ما غرمه الحداج لأبيك. فلم يرفع إليه شيئا إلا دفعه إليه، ثم أمر بالجارية فدفعت إليه، ثم قال له إياك وإياها، فلعل أباك كان ألم بها. فقال الغلام هي لك يا أمير المؤمنين. قال لا حاجة لي بها. قال فابتعها مني. قال لست إذا ممن نهى النفس عن الهوى. فلما عزم الفتى على الانصراف بها قالت أين ودك بي يا أمير المؤمنين؟ قال على حاله ولقد زاد. ولم تزل الجارية في نفس عمر حتى مات رحمه الله. هذا أيضا لا يصح يا أخوانا. وهذا أبو بكر محمد بن داود الظاهري العلم المشهور في فنون العلم من الفقه والحديث والتفسير والأدب، وله قول في الفقه ومن أكابر العلماء وعشقه مشهور. قال نفطوي دخلت عليه في مرضه الذي مات فيه فقلت كيف تجدك؟ فقال حب من تعلم أورثني ما ترى. فقلت وما يمنعك من الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ فقال الاستمتاع على وجهين، أحدهما النظر المباح والآخر اللذة المحظورة. طيب لا يوجد نظر مباح إلا لذوات المحارم، فمنعني منها ما حدثني أبي، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر عن أبي يحيى قتات عن مجاهد عن ابن عباس يرفعه من عشق وكتم وعف وصبر غفر الله له. هذا كلام لا يصح ولا يثبت. وأدخله الجنة ثم أنشد انظر إلى السحر يجري في لوحظه، وانظر إلى دعش في طرفه الساجي، وانظر إلى شعرات فوق عارضه كأنهن نمال دب في عاد. ثم أنشد ما لهم أنكروا سواد بخديه ولا ينكرون ورد الغصون، إن يكو عيب خده بدد الشعر فعيب العيون شعر الجفون. فقلت له نفيت القياس في الفقه وأثبتته في الشعر. فقال غلبت الوجد وملكت النفس، دعوا إليه ثم مات من ليلتي. وبسبب معشوقه صنف كتاب الزهر، ومن كلفه من يأس ممن يهواه ولم يمت من وقته سلاهم، وذلك أن أول روعات البأس تأتي القلب وهو غير مستعد لها، فأما الثانية فتأتي القلب وقد وطأته له الروعة الأولى. والتقي وهو العباس بن سريج في مجلس أبي الحسن علي بن عيسى الوزير، فتنظر في مسألة من الإيلاء، فقال له ابن سريج أنت بأن تقول ما دامت لحظاته كثرت حسرته أحذق منك بالكلام على الفقه. فقال إن كان ذلك فإني أقول أنزه في روض المحاسن مقلتي، وأمنع نفسي أن تنال محرما، وأحمل من ثقل الهوى ما لو أنه يصب على الصخر الأصم تهدم، وينطق طرفي عن مترجم خاطري فلولا اختلاس رده لتكلم، رأيت الهوى دعوة من الناس كلهم فلست أرى ودا صحيحا مسلما. فقال له أبو العباس بن سريج بما تفخر علي، ولو شئت قلت وما طاعم كالشهد في نغماته، قد بدت أمنعه لذيذ سناته ظنا به وبحسنه وحديثه، وأنزه اللحظات في وجناته حتى إذا ما الصبح لاح عموده ولي بخاتم ربه وبراته. فقال أبو بكر يحفظ عليه الوزير ما أقر به حتى يقيم شاهدين علي أنه ولي بخاتم ربه وبراته. فقال ابن سريج يلزمني في هذا ما يلزمك في قولك، أنزه في روض المحاسن مقلتي وأمنع نفسي أن تنال محرما. فضحك الوزير فقال لقد جمعتما لطفا وظرفا. ذكر ذلك أبو الخطيب في تاريخه. وجاءته يوما فتي مضمونها يا ابن داود يا فقيه العراق، أفتنا في قواتل الأحداق، هل عليها بما أتت من جناح أم حلال لها دم العشاق؟ فكتب الجواب تحت البيتين بخطه عند جواب مسائل العشاق، فاسمعه من قرح الحشا مشتاق، لما سألت عن الهوى هيجتني وأرقت دمعا لم يكن بمراق، إن كان معشوق يعذب عاشقا كان المعذب أنعم العشاق. قال صاحب كتاب منازل الأحباب شهاب الدين محمد بن سليمان بن فهد صاحب الإنشاء، وقلت في جواب البيتين على وزنهما مجيبا للسائل قل لمن جاء سائلا عن لحاظ هن يلعبن في دم العشاق، ما على السيف في الورى من جناح إن سنى الحد عن دم مهراق، وسيوف اللحاظ أولى بأن تصفح عما جند على العشاق، إنما كل من قتلنا شهيد ولا هذا يفنى ظنى وهو باق. ونظير ذلك فتوى وردت على الشيخ أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني شيخ الحنابلة في وقته: قل للإمام أبي الخطاب مسألة جاءت إليك وما خلق سواك لها، ماذا على رجل رام الصلاة فمذلحت لخاطره ذات الجمال له؟ فأجابه تحت سؤالي: قل للأديب الذي وافى بمسألة صرت فؤادي لما أن أسخطوا لها، إن الذي فتنته عن عبادته خريدة ذات حسن فانسنى ولها، إن تاب ثم قضى عنه عبادته فرحمة الله تغشى من عصى ولها. وقال عبد الله بن معمر القيسي: حججت سنة ثم دخلت مسجد المدينة لزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما تعلمون زيارة قبر الرسول غير مشروعة، بل الصواب المسجد كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ونال من هذه الفتوى ما نال: فبينما أنا جالس ذات ليلة بين القبر والمنبر إذ سمعت أنينا فأصغيت إليه، فإذا هو يقول: أشجاك نوح حمائم السدر فأهجلنا منك بلابل الصدر، أم عز نومك ذكر غانية أهدت إليك وساوس الفكر، لا يا ليلة طالت على دنف يسكو السهاد وقلة الصبر، أسلمت من يهوى لحر جو متوقد كتوقد الجمر، فالبدر يشهد أنني كلف مغرى بحب شبيهة البدر، ما كنت أحسبني أهيم بها حتى بليت وكنت لا أدري، ثم انقطع الصوت فلم أدر من أين جاء، وإذا به قد أعاد البكاء والأنين ثم أنشد: أشجاك من ري الخيال زائر والليل مسود الذوائب عاكر، واعتاد مهدتك الهوى برسيسة واهتاد مقلتك الخيال الزائر، ناديت ريا والظلام كأنه يم تلاطما فيه موج زاخر، والبدر يسري في السماء كأنه ملك تردل والنجوم عساكر، وطر به الجوزاء ترقص في الددى رقص الحبيب علاه سكر ظاهر. يا ليل طلت على محب ما له إلا الصباح مساعد ومؤازر، فأجابني متحت فأنفك وأعلمن أن الهوى لهو الهوان الحاضر. قال وكنت ذهبت عند ابتدائه بالأبيات فلم ينتهي إلا وأنا عنده، فرأيت شابا مختبلا شبابه قد خرق الدمع في خده خرقين، فسلمت عليه فقال: اجلس، من أنت؟ فقلت: عبد الله بن معمر القيسي. قال: ألك حاجة؟ قلت: نعم. كنت جالسا في الروضة فما راعني إلا صوتك فبنفسي أفديك، فما الذي تجد؟ فقال: أنا عتبة بن الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري، غدوت يوما على مسجد الأحزاب فصليت فيه ثم اعتزلت غير بعيد، فإذا بنسوة قد أقبلن يتهادين مثل القطى، وفي وسطهن جارية بديعة الجمال كاملة الملاحة، فوقفت على وقالت: يا عتبة، ما تقول في وسط من يطلب وصلك؟ ثم تركتني وذهبت، فلم أسمع لها خبرا ولا قفوت لها أثرا، وأنا حيران أتنقل من مكان إلى مكان. ثم صرخ وأكب مغشيا عليه ثم أفاق كأنما صبغت وجنتاه بورس، ثم أنشأ يقول: أراكم بقلب من بلاد بعيدة، فيا هل ترون بالفؤاد على بعد، فؤادي وطرفي بأسفان عليكما، وعندكم روحي وذكركم عندي، ولست ألذ العيش حتى أراكم ولو كنت في الفردوس في جنة الخلد. نعوذ بالله من الخذلان. فقلت: يا ابن أخي، تب إلى ربك واستغفر من ذنبك، فبين يديك هول المطلع. فقال: ما أنا بسال حتى يؤوب القارضان، ولم أزل معه إلى أن طلع الصبح. فقلت: قم بنا إلى مسجد الأحزاب فلعل الله يكشف قربتك. قال: أرجو ذاك إن شاء الله ببركة طلعتك. فذهبنا حتى أتينا مسجد الأحزاب فسمعته يقول: يا للرجال ليوم الأربعاء، أما ينفك يحدث لي بعد النهى طربا، ما إن يزال غزال منه يقلقني. يأتي إلى مسجد الأحزاب منتقبا يخبر الناس أن الأجر همته، وما أتى طالبا للأجر محتسبا، لو كان يبغي ثوابا ما أتى صلفا مضمخا بفتيت المسك مختضبا. ثم جلسنا حتى صلينا الظهر فإذا بالنسوة قد أقبلنا وليست الجارية فيهن، فوقفنا عليه وقلنا له: يا عتبة، ما ظنك بطالبة؟ وصلك وكاسفة بالك. قال ما بالها؟ قلنا أخذها أبوها وارتحل بها إلى أرض السماوة. فسألتهن عن الجارية فقلن هي ريا ابنة الغطريف السلمي. فرفع عتبة رأسه إليهن وقال خليلي ريا قد أجد بكورها وصارت إلى أرض السماوة عيرها. خليلي إني قد عشت من البكى فهل عند غير مقلة أستعيرها؟ فقلت له إني قد وردت بمال جزيل أريد بها أهل الستر ووالله لأبذلنه أمامك حتى تبلغ رضاك فوق الرضا. فقم بنا إلى مسجد الأنصار. فقمنا وسرنا حتى أشرفنا على ملأ منهم فسلمت فأحسنوا الرد. فقلت أيها الملأ ما تقولون في عتبة وأبيه؟ قالوا من سادات العرب. فقلت إنه قد رمي بداية من الهوى وما أريد منكم إلا المساعدة إلى السماوة. فقالوا سمعا وطاعة. فركبنا وركب القوم معنا حتى أشرفنا على منازل بني سليم. فأعلم الغطريف بنا فخرج مبادرا فاستقبلنا وقال حييتم بالإكرام. فقلنا وأنت فحياك الله إن لك أضياف. فقال نزلتم أكرم منزل. فنادى يا معشر العبيد أنزلوا القوم. ففرشت الأنطاع والنمارق وذبحت الذبائح. فقلنا لسنا بذائقي طعامك حتى تقضي حاجتنا. فقال وما حاجتهم؟ قال نخطب عقيلتك الكريمة العتبة بن حباب بن المنذر. فقال إن التي تخطبونها أمرها إلى نفسها وأنا أدخل أخبرها. ثم دخل مغضبا على ابنته فقالت يا أبتي ما لي أرى الغضب في وجهك؟ فقال قد ورد الأنصار يخطبونك مني. قالت سادات كرام استغفر الله استغفر لهم النبي فلمن الخطب منهم؟ قال لعتبة بن الحباب قالت والله لقد سمعت عن عتبة هذا أنه يفي بما وعد ويدرك إذا قصد. فقال أقسمت لأزوجتك به لا زوجتك به أبدا ولقد نما إلي بعض حديثك معهم. فقالت ما كان ذلك ولكن إذا أقسمت فإن الأنصار لا يردون ردا قبيحا فأحسن لهم الرد. فقال بأي شيء؟ قالت أغلظ لهم المهر فإنهم يرجعون ولا يجيبون. فقال ما أحسن ما قلت. ثم خرج مبادرا فقال إن فتاة الحي قد أجابت ولكن أريد لها مهر مثلها فمن القائم بها؟ فقال عبد الله بن معمر أنا. فقل ما شئت. فقال 1000 مثقال من الذهب ومئة ثوب من الأبراد وخمسة أكرشة عنبر. فقال عبد الله لك ذلك فهل أجبت؟ قال نعم. قال عبد الله فأنفذت نفرا من الأنصار إلى المدينة فأتوا بجميع ما طلب. ثم صنعت الوليمة وأقمنا على ذلك أياما. ثم قال خذوا فتاتكم وانصرفوا مصاحبين. ثم حملها في هودج وجهزها ب30 راحلة من المتاع والتحف. فواعدناها وصرنا حتى إذا بقي بيننا وبين المدينة مرحلة واحدة خرجت علينا خيل تريد الغارة أحسبها من سليم. فحمل عليها عتبة بن الحباب فقتل منهم رجالا وجدل آخرين ثم رجع وبه طعنة تفور دما فسقط على الأرض. وأتتنا نجدة فطردت عنا الخيل وقد قضى عتبة نحبه. فقلنا وعتبتا فسمعتنا الجارية فألقت نفسها عن البعير وجعلت تصيح بحرقة وأنشدت تصبرت لا أني صبرت وإنما أعلي النفس أنها بك لاحقة فلو أنصفت روحي لكانت إلى الرضا أمامك من دون البرية سابقة فما أحد بعد وبعدك منصف خليلا ولا نفس لنفس موافقة. ثم شهقت وقضت نحبها. فاحتفرنا لهما قبرا واحدا ودفناهما فيه. ثم رجعت فأقمت 7 سنين ثم ذهبت إلى الحجاز ووردت المدينة. فقلت والله لآتين قبر عتبة أزورهم. فأتيت القبر فإذا عليه شجر عليها عصائب حمر وصف. فقلت لأرباب المنزل ما يقال لهذه الشجرة؟ قالوا شجرة العروسين. طبعا هذا كله كلام يتعارض مع الأدلة الشرعية ولكن الإمام رحمة الله عليه ابن القيم لما ذكر هذا وراد أن يرد عليه بيأتي بما ورد عنده من مثل هذه القصص التي لا يجوز ولا ينبغي أبدا حتى يكون الرد مستجمعا لكل الشبهات التي تصار حول أن الحب البريء بدون اتيان الفاحشة هذا لا شيء فيه ومن فعله وصبر غفر الله له. نعم؟ ها؟ ها؟ حلو. لو ايه؟ ولم يكن في العشق من الرخصة المخالفة للتجديد إلا الحديث الوارد بالحسن من الأسانيد، وهو حديث سويد بن سعيد عن علي بن أبي طالب عن أبي يحيى قتادة عن مجاهد عن ابن عباس يرفعه: من عشق وعفى وكتم فمات فهو شهيد. طبعا حديث باطل. ورواه سويد أيضا عن ابن مصر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا، ورواه الخطيب عن الأزهري عن المعافي بن زكريا عن قطبة بن الفضل عن أحمد بن الصقعان، ورواه الزبير بن بكر عن عبد العزيز بن مجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس. وهذا سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين. نظر إلى زينب بنت جحش فقال: سبحان مقلب القلوب، هذا من الكذب الصراح. وكانت تحت زيد بن حارثة مولاهم، فلما هم بطلاقها قال له: اتق الله وأمسك عليك زوجك. فلما طلقها زوجها الله سبحانه من رسوله من فوق سبع سماوات، فكان هو وليها وولي تزوجها من رسوله، وعقد عقد نكاحها فوق عرشه، وأنزل على رسوله: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. كلمة وتخفي في نفسك ما الله مبديه، الآية لابد أن تفهم من سياقها. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، اللي هو زيد بن حارثة، وأنعمت عليه، أنعمت عليه أي أعتقته، وأنعم الله عليه أي بالإسلام، أمسك عليك زوجك وهي زينب بنت جحش، واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني الذي أخفاه نبينا في نفسه الله أبداه، صح؟ نعم. إذا ظهر الآية هم: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. فما الذي أبداه ربنا عز وجل؟ وهو خوف النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقول الناس أن محمدا تزوج امرأة ابنه. هذا هو الفهم السديد. أما من قال غير ذلك فهذا من الطعن في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا داود نبي الله لما كان تحته 99 امرأة ثم أحب تلك المرأة فتزوجها وكمل بها 100، كذب صراح على نبي الله داود. وقال الزهري: أول حب كان في الإسلام حب النبي عائشة، وكان مسروق يسميه حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أبو قيس مولى عبد الله بن عمرو: أرسلنا عبد الله بن عمرو إلى أم سلمة أسألها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ فقالت: لا. فقال: إن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها وهو صائم. فقالت أم سلمة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى عائشة لا يتمالك عنها. هذا لا يليق بنبينا صلى الله عليه وسلم، لا يليق. وذكر سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبي قال: كان إبراهيم الخليل يزور هاجر في كل يوم من الشام على البراق من شغفه بها وقل صبره عنها، أيضا كذب على نبي الله إبراهيم. وذكر الخرائطي أن عبد الله بن عمر اشترى جارية رومية فكان يحبها حبا شديدا، فوقع ذات يوم عن بغلة له فجعل يمسح التراب عن وجهها ويفديها ويفديها، وكانت تكسر أن تقول له: يا بطرون أنت قالون، تعني يا مولاي أنت جيد. ثم أنها هربت منه فوجد عليها ودا شديدا وقال: قد كنت أحسبني قالون، فانصرفت اليوم أعلم أني غير قالون. قال أبو محمد بن حزم: وقد أحب من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كثير. وقال رجل عمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، رأيت امرأة فعشقتها؟ فقال: ذاك ما لا تملك. كل هذا يا أخوانا كما في الهامش هنا لا يصح ولا يثبت عن هؤلاء الأئمة. فالجواب: وبالله التوفيق. هو الصواب أن نقرأ، واخد بالك؟ فالجواب وبالله التوفيق أن الكلام في هذا الباب لا بد فيه من التمييز بين الواقع والجائز والنافع والضار، ولا يسجل عليه بالذم والإنكار ولا بالمدح والقبول من حيث الجملة، وإنما يتبين حكمه وينكشف أمره بذكر متعلقه وإلا في العشق من حيث هو لا يحمد ولا يذم، ونحن نذكر النافع من الحب والضر والجائز والحرام. اعلم أن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأدلها محبة من جبلت القلوب على محبته، وفطرت الخليقة على تألهه، وبه قامت الأرض والسماوات، وعليها فطرت المخلوقات، وهو سر شهادة أن لا إله إلا الله. فإن الإله هو الذي تأله القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل والخضوع، وتعبده العبادة لا تصح إلا له وحده، والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل، والشرك في هذه العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله. الله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه، وما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته. وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة، ودعوة جميع رسوله، وفطرته التي فطر عباده عليه، وما ركب فيهم من العقول، وما أسبغ عليهم من النعم. فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم عليها وأحسن إليه، فكيف بمن كل الإحسان منهم، وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنهم وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما تعرف به إلى عباده من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وما دلت عليه أثار مصنوعاته من كماله ونهاية جلاله وعظمته. والمحبة لها داعيان: الجمال والإجمال. الإحسان أو الإنعام في بعض النسخ. والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك، فإنه جميل يحب الجمال، بل الجمال كله له والإجمال كله منه، فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سوى. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والولاية أصلها الحب، فلا موالاة إلا بحب، كما أن العداوة أصلها البغض، والله ولي الذين أمنوا وهم أولياؤه، فهم يوالونه بمحبتهم له وهو يواليهم بمحبته لهم، فالله يوالي عبده بحسب محبته له. ولهذا أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء بخلاف من والى أولياءه، فإنه لم يتخذهم من دونه، بل موالاته لهم من تمام موالاته. وقد أنكر على من سوى بينه وبين غيره في المحبة، وأخبر أن من فعل ذلك فقد اتخذ من دونه أندادا يحبونهم كحب الله، والذين أمنوا أشد حبا لله. وأخبر عن من سوى بينه وبين الأنداد في الحب أنهم يقولون في النار لمعبوديهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وبهذا التوحيد في الحب أرسل الله سبحانه جميع رسله، وأنزل جميع كتبه، وأطبقت عليه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. ولأجله خلق السماوات والأرض والجنة والنار، فجعل الجنة لأهله والنار للمشركين به فيه. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فكيف بمحبة الرب جل وعلا؟ وقال لعمر بن الخطاب: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك، أي لا تؤمن حتى تصل محبتك لي إلى هذه الغاية. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها، أفليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه تبارك اسمه وتعالى جد ولا إله غيره أولى بمحبيه وعباده من أنفسهم؟ طيب، أقف عند هذا الحد ونعيد الكلام في هذا الأمر من أول، فالجواب وبالله التوفيق في اللقاء القادم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.